الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: كلام الله منزل غير مخلوق. غير كلام الله منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من رب العالمين. الآن المصنف رحمه الله يبين بأن كلام الله منزل غير مخلوق. سبق في العقيدة هذه أن كلام الله أن الله يتكلم، ثم بين أن القرآن منزل غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله: إثبات صفة قرب الله الخاص، وأنه لا ينافي علوه وفوقيته. لا ينافي علوه وفوقيته، وأنه لا ينافي علوه وفوقيته. فصل. عد. قال رحمه الله: إثبات صفة قرب الله الخاص، وأنه لا ينافي علوه وفوقيته. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله المعية، ذكر صفة أخرى كثير من الناس، بل بعض العلماء يخلط بينهما، يظن أن صفة القرب هي المعية، بينما المعية صفة والقرب صفة، والمعية معيتان عامة وخاصة. أما القرب فلا ينقسم، ما نقول قرب عام وقرب خاص، بينما نقول قرب فقط. والله عز وجل قريب من صنفين اثنين: الداعين والعابدين. لذلك الداعين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والسائل والعابدين أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، أقرب. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك، يعني في الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، فإن الإيمان بالله يشمل الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وأشياء من جملتها. الإيمان بأنه قريب من سائليه. قبل أشياء. فإن الإيمان بالله يشمل الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وأشياء من جملتها. الإيمان بأنه قريب من سائله، مجيب لداعيه. شوف، قريب من سائله، مجيب لداعيه. نعم. يعني لو شخص قال الله قريب، قل له قيد: الله قريب لمن دعاه، الله قريب لمن عبده. واضح؟ أما الإطلاق قريب لا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب. نعم. كما جمع بين ذلك، يعني قوم صالح ثمود قال لهم: هو أنشأكم رضي واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب ومجيب. ولهذا القارئ القرآن لا يقف: هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيه واستغفروا ثم توب إليه، يقف ثم يقول: إن ربي قريب مجيب. لا، وإنما يصلها: هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يعني لمن دعاه. واضح؟ نعم. كما جمع بين ذلك، ولو قال شخص: الله قريب لا تخاف، هل العبارة صحيحة؟ نقول: نعم، الله قريب إذا دعيته. بعكس المعية، تقول: الله معنا، لكن قريب منا نقول: لا، قيد. نعم. مثلا تقول: أسأل الله أن يهديك، الله عز وجل قريب، أرجو أن يجيب دعائي، نقول: صح. نعم. ولهذا من ثمرة هذه الصفة العظيمة أن الإنسان لا يفتر لسانه من دعاء الله، ليكون الله عز وجل قريبا منه في كل حين، دعاء بين فترة وفترة يقول رب اغفر لي مثلا، أو يقول شخص استغفر الله، يقول يا رب دخلني الجنة، وهكذا. نعم. وقال لذلك قال ابن القيم: ولو لم يأتك من الدعاء إلا أن الله قريب من الداعي لكفى به، يعني لكفى به فضلا. نعم. كما جمع بين ذلك أي قرب به وإجابته في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر. نعم. ولو قال شخص في سورة قاف: ونحن في المحتضر يعني، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلو قال شخص: أنتم تقولون الله قريب من الداعي والعابد، طيب هنا المحتضر، نقول لا، هنا الصيغة ونحن المراد الملائكة وليس الله عز وجل. لذلك قال شيخ الإسلام: ومن قال بأن المراد بذلك هو الله فهذا قول ضعيف في اللغة وفي الشرع. نعم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي تفسير السعدي قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال مراد قرب الله، لكن غير صحيح، مراد قرب الملائكة في سورة الواقعة: ونحن أقرب منكم ولكن لا تبصرون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب هو القرب الخاص. أعد الحديث. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. نعم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الراكب على الدابة، ما هو أقرب شيء له في الدابة؟ العنق. والله عز وجل القربة من داعيه ليس كقرب الراكب من عنق الدابة، بل أقرب. ذلك قال: أقرب إلى أحدكم. نعم، ما قال مثل قربة، لا، بل أقرب. نعم. وهذا القرب هو القرب الخاص. أيوة. قربه من عابديه ومن سائله، يعني سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء عبادة صلاة تلاوة القرآن، الله قريب منه، أو دعاء مسألة دعاء يا رب اغفر لي، وهكذا. نعم. والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا لهذين العابدين والسائلين. شفت هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة ذكر الشيخ ابن إبراهيم، يعني الشخص يحفظها. فإيش؟ عد أعد. والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا لهذين العابدين والسائلين. فقط عابدين والسائلين، الله يقرب من هذين الصنفين. نعم. وجاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا في العبادة. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في الكتاب والسنة من علوه وفوقيته. نعم، يعني قريب الله عز وجل من عابده وسائله وهو فوق عرشه. فإذا قيل كيف، نقول: إن الله على كل شيء قدير. نعم. بل كل من هذا وهذا حق على حقيقته، يعني العلو والقرب والمعية. نعم. فله سبحانه كمال القرب وكمال المعية مع كمال العلو والفوقية سبحانه وتعالى. والمسلم إذا استحضر ليس كمثله شيء لا يزول عنه هذا الإشكال، وبإذن الله يكون الإيمان قد وقر في قلبه. ليس كمثله شيء لا يقاس بخلقه. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. نعم. يعني ليست نعوته كنعوت الخلق. نعم. ولا تصل تقديرات الخلق إلى معرفة كنه صفاته. كنه يعني حقيقة صفاته، يعني كيف يقربه في العلو. الله عز وجل لم يظهر ذلك لخلقه وإنما نقول آمنا به كل من عند ربنا. نعم. والمخلوق هو الذي نعوته ليست كذلك. نعم، ما يستطيع المخلوق أن يكون قريب وفوق في السطح مثلا أو في الدور الثاني، ما يستطيع. نعم، لكن الله عز وجل الكبير العظيم القوي المتين لم يكن له كفوا أحد سبحانه. نعم. وهو علي في دنوه قريب في علوه. وهو علي في دنوه، وهو عالي قريب من خلقه. أيوة، قريب في علوه، وهو قريب مع ذلك عالي سبحانه وتعالى. الله يقول وما قدر الله حق قدره، ويقول هل تعلم له سميا، يعني ما له مماثل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. نعم، يعني وهو مع كمال علوه قريب سبحانه وتعالى. نعم، ومع كمال قربه علي سبحانه. نعم، ولا منافاة بين هذا وهذا، العلو والقرب ما في منافاة. نعم، فهو سبحانه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم، فلا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم، بل السماوات في يده كالخردلة في يد أحدنا. نعم، الله أكبر. نعم، ومن هذا تعلم كيف العلم الراسخ للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كفيف، ويتكلم في الشرح في الدرس ما ذلك، يأتي بهذا الكلام القوي الجزل المليء بالقواعد رحمه الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.